حصريا على موقع مهرجانات.com. نازل بالليل قد سهرة موت, اللوكيشن عالصحاب جو, بالي رايق المزاج فوق, قابلت بنوتة جميلة موت, قلت لها هو في جمال كده, ضحكنا البعض بقينا صحاب كده, في حياتي انا ما شفتش كده بالجمال ده, لا مفيش كده مفيش كده مفيش كده مفيش كده مفيش كده مفيش كده مفيش كده مفيش كده. بيبي شوفي كل دول محتاجين ابوه, عاوزين الاشارة مني يبقوا بالطابور, امتي تبقي حاجة تانية دنيا تحلى بيكي, وانا لما اخترت حب اخترت خارج الطابور. عندي رولز رويس, عندي الهارلي, الاسطورة انا المافيا الاصلي, كلامي ليك انتي بس وحصري من الجمال ده. مفيش كده مفيش كده مفيش كده مفيش كده مفيش كده مفيش كده مفيش كده مفيش كده. برواد الاسود مني مستنية عمرة, عبت في كاسي مية لما كله عبى خمرة, ماشي راسي فوق ادي اللي جابوا الشو, خبرة في كل لون وانت بكل دور, عيني مستغربين بيقولولي ايه الكاريزما دي, بيقولولي جي افضل من اللي كان بالي فيه, غيرك سينيوريتا لما ليش علاقة بيه, ما تيجي بينا يلا ناخد يوم انسيلا فيه. مفيش كده مفيش كده مفيش كده مفيش كده مفيش كده مفيش كده مفيش كده. من العيون يا ويل سهرتني ليل, سحرني طيف مش بيجيلي نوم, انتي مفيش غير اللي تكوني في بيت يلي وانتي جنب, مش محتاج لدول. انا يا سهرانين بفكر انا فيك, تمالي بلغي رني لي فون, ازاي اكون ناسيك وانت اللي روحي فيك, انت اسلوب حياة بروتوكول. مفيش كده مفيش كده مفيش كده مفيش كده مفيش كده مفيش كده مفيش كده. على موقع مهرجانات.com. مفيش كده